السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. مع شرح رياض الصالحين والحلقة رقم 39. ربنا يا رب يغنمنا الخير يا رب ويدينا الصحة وطول العمر حتى نكمل شرح هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب العظيم الذي جمع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة جميلة يعني مرتبة ومنمقة. ربنا يجزي الإمام النووي عنا خير الجزاء. مع الحديث رقم 43، حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه قال: لما كان يوم حنين، يعني غزوة حنين، آثر رسول الله، طبعا الكلام ده بعد الغزوة في عند تقسيم الغنائم، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال ابن مسعود: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، أي بما قال الرجل. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: فمن يعدل؟ من اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت، القائل هنا ابن مسعود، لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة حنين، وحضركم عارفين في غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000 مقاتل، 12,000 مجاهد، فحتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لن نهزم اليوم من قلة. فكانت الهزيمة في بداية الأمر لكلمة لن نهزم اليوم من قلة، لأن الإنسان لابد أنه يكون دائما يعلم يقينا أن النصر كما قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. فلا القلة تؤثر ولا الزيادة تنفع، إنما يأتي النصر إذا كان الإنسان طائعا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لسعد بن أبي وقاص حينما أرسله في القادسية، قال له: يا سعد بن أبي وقاص، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، ما يغركش أن أنت خال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بيننا وبين الله نسب إلا بالتقوى، فإذا تساويتم أنتم وأعداؤكم في المعصية فإنهم يغلبونكم بكثرة العتاد والقوة وإلى غير ذلك، أما لا ينفعكم إلا أن تكونوا على تقوى من الله عز وجل، لا ينفعكم إلا التقوى. يبقى إذن، ولذلك كان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان لا ينسى هذه المقولة، وكان يمر في معركة القادسية قبل اللقاء، كان يمر بخيام المسلمين، فإذا وجد خيمة فيها أناس يصلون قيام الليل ويقرؤون القرآن كان يقول: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. وإذا مر بخيمة أخرى أصحابها نائمون، يعني ما هماش بيعملوا معصية، نائمين فقط، كان يقول: ومن هنا تأتي الهزيمة، تأتي الهزيمة من الغفلة عن طاعة الله، تأتي الهزيمة بالوقوع في معصية الله، تأتي الهزيمة بالاغترار بالقوة والعتاد والنفس والقوة الغير ذلك. لا، النصر لا يأتي إلا من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالذي يعطي بذلك الإذن الذي يمكن هو الله سبحانه وتعالى، الذي بيده أزمة الأمور وبيده مقاليد الأمور وبيده نواصي الخلق سبحانه وتعالى. ففي غزوة حنين في الأول بدأت الهزيمة، ليه؟ لن نهزم اليوم من قلة. ثم بعد ذلك كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس، وكان رجلا صيطا قوي الصوت ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، فاجتمعوا جميعا، وكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن استدركوا أن فعلا أن النصر لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فبعد أن انتصروا في غزوة حنين غنموا غنائم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه من السماء، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي لا يفعل شيئا إلا بوحي، ولا يقول كلمة إلا بوحي، ولا يتصرف في شيء إلا بوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة بعدما حب يقسم الغنائم، آثر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس المؤلفة قلوبهم، ناس يعني يدوب أسلموا في يوم فتح مكة، يعني يدوب لسه جداد في الإسلام يعني بشوكهم زي ما بيقولوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يؤثر هؤلاء الناس، مش أي حد، آثر القادة، الناس الكبار اللي هم لهم شوكة ولهم قوة ولهم منعة وليهم سيادة في قومهم. ليه؟ لأن ده من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. خد بال حضرتك من حاجة، إن الإنسان لما يعوز يدعو، ده من ذكاء الدعوة، إن أنت تدعو الرؤوس، فالرؤوس تأتي بمن وراءها. بمعنى أدي لحضرتك مثال، كان لي صديق الله يرحمه رحمة واسعة، كان صاحب مصنع، وكان عنده شغال في المصنع تحت إيديه 300 شاب وفتاة، وكان الفتيات ليهم شغل خاص في مكان خاص بالفتيات، والشباب ليهم شغل خاص في المكان اللي فيه الشباب. فكان يقول حاجة جميلة قوي، كان يقول لي أنا يعني كنت بتكلم معاه في موضوع إن إحنا إيه، إن أفضل حاجة إن الإنسان يعني يشغل نفسه بالدعوة إلى الله، وإن يكون له بصمة خير، وإن يكون ربنا يستعمله و فكنت أتكلم معه في هذه المسألة دائما. فقال لي كلمة حلوة قوي، قال لي فعلا صدقت، لما يكون الرأس ملتزم ومستقيم كل الرعية تستقيم. قال لي أنا عن نفسي يوم ما ربنا أكرمني بنعمة الالتزام، قال لي ما كانش في حد عندي في المصنع أصلا بيصلي، وبعدين لما أنا التزمت بيقول لي على طول قمت مجمعهم كده في اجتماع طارئ كده، كلهم بقى 300 اللي تحت إيديه، البنات لوحدهم والشباب لوحدهم، وقعد اتكلم معهم قال لهم بصوا احنا هنا شغالين مع بعض كأسرة واحدة، هنستقيم ونلتزم ونصلي ونعبد ربنا ونعرف ربنا، هنبقى مع بعض، واللي مش عايز يصلي ومش عايز يستقيم معانا ومش عايز ينضم للأسرة الإيمانية الجميلة ديت، أرجوكم يتفضل يشوف الشغل في مكان تاني. بيقول لي ما هو إلا يوم واحد فقط، تاني يوم كل الشباب كل البنات وقت الصلاة تتوقف الماكينات، إيه المشكلة؟ وقت صلاة، وقت عبادة، وقت طاعة لله، إلا إذا كان في مصنع ما نقدرش إن إحنا يعني نقفل المكن في الوقت ده، فما فيش مشكلة، يعني يبقى نتناوب، ما فيهاش مشكلة، مجموعة من الشباب يدوروا المكن ومجموعة تانية تروح تصلي، خلصوا دول تيجوا يستلموا المكن والتاني يروحوا يصلوا، وهكذا. الدنيا بسيطة جدا والأمور أبسط مما نتصور، مش هنعقد الدنيا، مش هنقول لا يبقى نطفي المكن، طب في مشكلة لو المكن اتطفى في حاجات هتفسد وفي بضائع يعني ممكن يحصل فيها مشكلة، لا ما فيش مشكلة خالص، نوقف مجموعة من على المكن يشتغلوا والتاني يروحوا يصلوا، جم دول من الصلاة التاني يروحوا يصلوا، وهكذا. فقال لي كنت بعمل كده، مجموعة تروح تصلي، مجموعة تدور يعني المجموعة التانية دي وصلت جت خلاص يروح دول يصلوا ويقول يمسكوا المكان. كذلك نفس الحكاية مع البنات، مع البنات بقى كان في حاجة بقى زيادة غير الصلاة، قال لهم اللي هتيجي لابسة حجاب أهلا وسهلا تشتغل، اللي هتفضل إن هي تجيني كل يوم متبرجة ومش لابسة حجاب فأستأذنها تروح تشوف شغل في مكان تاني. بيقول لي بكلمة واحدة اتقالت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، كل ال 300 بيصلوا والبنات كلهم لبسوا حجاب. قلت له فعلا هو ده الصح، ان الانسان يدعو الراس، فالراس ده هو اللي يخلي اللي عنده كله ايه يلتزم. غير بقى نوعيه بعض الناس، ربنا يا رب يهدي يا رب ويصلح الحال، اللي يقول عايز مثلا فتاه جميله المنظر ملفوفه القوام، يعني طب انت دي هتبيع وهتشتري، انت هتعمل ايه بجمال المنظر والكلام ده كله؟ هي كده يقول لك عشان البنت الجميله بتجيب زبون، طب ما هجيب زبون، ما هجيب زبون بمعصيه، هتهزر مع الزبون، هتضحك معاه، هتنكت معاه، يعني ممكن تقول له كلمه كده خارجه ولا حاجه عشان يشتري. فاذا انت كده يعني بتظن ان الرزق لن ياتي الا بمعصيه الله سبحانه وتعالى. فهي دي المساله، ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بدا يعني يؤلف قلوب رؤساء القبائل. خد بال حضرتك رحمه دي، ده 100 ناقه 100 جمل، ايه المشكله؟ وانت كمان 100 جمل، وانت كمان 100 جمل. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس. ليس معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم على الصحابه، طبعا مستحيل، مش معقول هيفضلهم على ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا باقي العشر المبشرين بالجنه ولا اهل بيعه الرضوان ولا اي واحد من الناس الصحابه اللي هم ليهم السبق والسابقون السابقون، لا يمكن يفضلهم، لكن هي ايه؟ كانت يعني ذكاء وحنكه من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتالف قلوب هؤلاء الناس الكبار في القبائل بتاعتهم اللي هم لسه يا دوب اسلامهم لسه لم يثبت، يعني كده ايه؟ محتاجين بس ايه؟ شيء من تاليف القلوب، شيء من تقدير النبي لهم صلى الله عليه وسلم، فبذلك يثبتوا على ايمانهم. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الاقرع بن حابس 100 من الابل، واعطى عيينه بن حصن 100 من الابل، واعطى ناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمه. يبقى ما اداش بقيه الصحابه، وانما اعطى هؤلاء اللي لسه اسلامهم جديد ورؤساء في قبائلهم. فبالتالي عشان رئيس القبيله لما النبي يتالف قلبه خلاص القبيله كلها اسلمت، القبيله كلها التزمت، القبيله كلها ثبتت على الاسلام ب100 من الابل. ايه المشكله؟ وده بيفكرنا بحديث رواه مسلم ان عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه شيئا، طلب منه يعطيه اي شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعتها لسه خارج من غزوه، وكان عنده بقى كميه شياه واغنام كثيره جدا حتى انها ملأت الوادي الذي بين الجبلين. تخيل حضرتك بقى كم الف شاه كانت موجوده، 2000 3 4 الله اعلم. فالرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال له خذ تلك الاغنام التي بين الجبلين. اغنام بين جبلين؟ طب ما قالوش مثلا خذ 100 شاه ولا 200 شاه، لا خذ كل الاغنام التي بين الجبلين. وتركه لنفسي. طبعا المفروض ان الراجل كان يقول له مثلا جزاك الله خيرا، يعني انا يكفيني مثلا 10 شياه حتى 100 شاه ما فيش مشكله، انما يجر الالاف دي كلها معاه. ده اللي حصل مع هذا الرجل، ان هو راح واخد كل الشياه وراح ماشي. طبعا النبي عارف هو بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. الرجل ده كان سيدا في قومه، وبس حصل عندهم ازمه، وكان حصل عندهم شيء من القحط، وكانت يعني ما فيش بقى اكل ولا يعني ما كانش في عندهم ما يكفيهم. فلما اعطاه الغنم اللي بين جبلين، النبي عارف صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل السيد هيوزع الاغنام ديت على القبيله بتاعته، وان الرجل ده كان سيدا في قومه، وهيكون العطاء ده كله، العطاء ده كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله كما قال ابن عباس في الحديث الذي رواه البخاري، وكان اجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القران صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي عليه السلام لما اعطاه الغنم اللي بين جبلين، الراجل بقى ماشي ماشي وهو ايه متوجس خيفه، يعني يا ترى النبي هيقول له تعالى هنا انت خدتهم كلهم، انا كنت مثلا بمزح معاك. لما هو الراجل بقى مش ايه لحد الان هو كاتم الفرحه جواه، مش عارف يتكلم خالص ولا يقول كلمه، لحد ما وصل بالاغنام دي كلها عند القبيله بتاعته وراح مصرخ قال لهم يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه ابدا، من لا يخشى الفقر ابدا. فاسلمت القبيله كلها بشويه شياه، تاليف قلب. شفت ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، شفت فكر النبي ورقي النبي صلى الله عليه وسلم، وشفت النظره اللي يعني المستقبليه ان هو بيوصي الناس دي ممكن يحصل لهم ايه لو خدوا حاجه زي كده. هي دي المساله، ان انت لما تعوز تدعو مثلا في مكان من الاماكن من الذكاء ان انت تدعو الراس داخل مستشفى ورايح وعايز تدعو، هتدعو الممرض دوت وتدعو الدكتور ده، ادعو رئيس المستشفى. فإن التزم رئيس المستشفى أو مدير المستشفى تمام، المستشفى كلها ستلتزم. في رايح مصنع بدل ما لسه هتدعو العامل ده والعامل ده والخراط ومش عارف إيه، ادعو صاحب المصنع. لو دعوت صاحب المصنع هيلتزم المصنع كله، وهكذا. وده كان درس من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو راح أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، كان النتيجة إيه؟ كل قبيلة الأقرع بن حابس أسلمت. أعطى عيينة بن حصن، كل القبيلة أسلمت بإيه؟ ب 100 جمل. ايه المشكله 100 جمل؟ ولا حاجه. فقال رجل، هذا رجل كما وضح ذلك في روايات اخرى، ان هذا الرجل هو اللي كان بعد كده خرج من من من منه كل الخوارج الذين ظهروا بعد ذلك، اللي عياذا بالله يعني عملوا بقى مصائب كبيره جدا مع الصحابه، وكانوا سببا في مصائب كثيره على المسلمين بعد ذلك. هذا الرجل كان هو يعني النواه بتاعت الخوارج، هذا الرجل. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. تخيل دي كلمة، ربنا عفونا عفيك، إنك تظن إن النبي ظالم، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. يعني كلمة كفر لو أراد الإنسان، ولذلك النبي كان حريص جدا جدا على إسلام الناس وعلى إيمان الناس، وعلى إن ما يكونش في أي شيء يقدح في إيمانهم ولا توحيدهم. لعلكم تذكرون جميعا الحديث الصحيح لما كان النبي معتكفا وجاءته زوجته صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يردها إلى بيتها، فخرج معها، فواقف بيتكلم معاها قدام المسجد شوية، فمر رجلان. الرجلان مروا لقوا النبي واقف مع واحدة منتقبة مش عارفين دي مين، فراحوا معديين بسرعة، فقال على رسلكما إنها صفية. فقالوا سبحان الله يا رسول الله، أو فيك نشك؟ معقولة يا رسول الله حد فينا ممكن يتخيل إن النبي بيعمل حاجة غلط عياذا بالله؟ أو فيك نشك؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. شوف حرص النبي وخوف النبي عليهم، لأن أصلا لو الاتنين ظنوا إن النبي واقف مع واحدة بيتكلم كلام مع واحدة ما هياش من محارمه، أو مثلا أو بيقول كلام عياذا بالله خارج، ده عياذا بالله ده يكفر. لو شك في النبي يكفر. طب النبي حب يبرأ نفسه؟ لا، ده النبي خاف عليهم، خاف عليهم ان الشيطان يقذف في قلب اي واحد منهم شيء غلط تجاه النبي فيكفر، فكان خايف على ايمانهم وخايف على على على اسلامهم صلوات ربي وسلامه. فعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال الكلمه دي تخرجه من الاسلام من اوسع ابوابه، ان هو يظن ان النبي ظالم او النبي مش عادل او ان النبي مش مخلص، ما اريد بها وجه الله. وجه الله يا خبر ابيض، بقى النبي هيعمل عمل لا يريد به وجه الله؟ طب ومين بقى اللي يريد وجه الله اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخلص الخلق لا يريد بهذا العمل وجه الله؟ فاول ما ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، اللي هو راوي الحديث، حديث في البخاري ومسلم كما قلت لحضراتكم، فابن مسعود اول ما سمع الكلمه دي من هذا الرجل على طول قال والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاتيت فاخبرته. وفأتيت ديت الفاء يعني تفيد التعقيب والسرعة، يعني جريت فورا على النبي صلى الله عليه وسلم ورحت أقول له اللي حصل والكلام اللي الرجل ده قاله. قال فأتيته فأخبرته بما قال. قال ابن مسعود فتغير وجهه حتى كان كالصرف. الصرف اللي هو لون الذهب أو اللون الأحمر، يعني وش النبي تغير حتى صار كلون الذهب أو كلون اللون أو اللون الأحمر الصرف، حتى كان كالصرف. ثم قال، مين اللي قال هنا بقى؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يعني هو بيقول إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. طب هو مين هيعدل في الدنيا دي كلها إذا لم يكن المولى عز وجل هو الذي يعدل، وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعدل؟ النبي بيستغرب، يسأل سؤال استنكاري، مين يعدل إذا كان ربنا ما يعدلش وإذا كان النبي ما يعدلش؟ هو مين بقى بعد كده هيعدل؟ يا سلام، شوف كلام النبي عليه السلام، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم، حب بقى يسلي نفسه، حب يتذكر ما كان يحدث للأنبياء من قبله من باب التسلية، زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية نعمة التسلي دي يعني من أعظم النعم، أو نعمة من أعظم النعم التي وجدت في الدنيا، مصائب غيره مش يفرح عياذا بالله، لا يعني واحد مثلا ابنه مات فيتسلى حينما يعلم ان في ناس كثيره جدا فقدوا ابنائهم، فيقول يعني لست وحدي، ما يعني مش انا لوحدي اللي حصل لي المصيبه دي، واحد مريض فلما يدخل المستشفى ويلاقي فيه غيره كثير جدا مرضى وحصل لهم نفس اللي حصل له، فيقول لست وحدي، يعني ما كل الناس او كثير من الناس كده. فنعمة التسلي دي يحرم منها اهل النار كما ذكرنا في الحلقه الماضيه. فالنبي عليه السلام قال يرحم الله موسى. موسى نبي كريم من أولي العزم الخمسة، اللي هم أفضل خمسة وجدوا على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. طبعا ده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما فيش حد أوذي مثل ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. يا سلام، يبقى إذن أشد الناس بلاء من الأنبياء، والبلاء لما يسلط على الأنبياء فبيسلط بحسب درجات الأنبياء. ليس هذا البلاء من باب عياذا بالله يعني تخليص الأنبياء من الذنوب أو مغفرة الذنوب أو تكفير السيئات، لا، إنما البلاء الذي يحدث للأنبياء من باب رفعة الدرجات. إن حضراتكم عارفين إن البلاء حينما يسلط على العبد بيكون حاجة من الاثنين، إما أو حاجة من ثلاثة، إما لمغفرة الذنوب والسيئات تمام، واما لرفعه الدرجات، واما ان يكون غضب من الله عز وجل على انسان واقع في اشياء معينه تغضب ربنا سبحانه وتعالى ومصر على ذلك، فيعاقب، فيعاقب في الدنيا، وده من ستر ربنا على الانسان ان ربنا يعجله العقوبه في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر. لا، ما اوذيش باكثر من هذا، انما هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال عن سيدنا يونس: لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. لا ينبغي الانسان ان يقول، وليها معنيين عند اهل العلم: لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، يعني لا ينبغيش لاي انسان في الدنيا ان هو يقول ان هو احسن من يونس ابن متى عليه السلام. والمعنى الثاني انه لا ينبغي لعبد ان يقول انا، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من يونس ابن متى. لا طبعا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من كل الانبياء والمرسلين، لاني زي ما قلت لحضراتكم اولو العزم الخمسه، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى الانبياء من البشر، ثم اصطفى الرسل من الانبياء، ثم اصطفى من الرسل اولو العزم الخمسه: نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. ثم اصطفى من اولي العزم الخمسه الخليلين ابراهيم ومحمدا عليهما السلام. ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على البشريه جميعا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وده من باب تواضع النبي عليه السلام، عايز يقول أنا ما بفتخرش بكده، أنا بس كل ما في الأمر بوضح لكم أن أنا سيد ولد آدم يوم القيامة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. زي ما قلت لحضراتكم، لأ، ده النبي عليه السلام كان أشد الناس بلاء. يعني النبي عليه السلام الذي رمي سلف جزور على ظهري، ورمي التراب فوق رأسي، وأوذي في أصحابي، ويعني هجر أصحابه، أخذت ديارهم وسفكت دماؤهم، وعياذا بالله، وطرد النبي من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. والتهمة في عرضي، في أحب نسائه إلى قلبي، ومن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن عمرو بن العاص بعد سرية ذات السلاسل، بعدما جاء وغنم وانتصر، فجاء فقال: أكيد أنا أكون غالي جدا عند النبي عليه السلام. قال: رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. تمام، إلى آخر الحديث. يبقى إذن أحب الناس إلى قلب النبي كان أم عائشة. طب ليه ما بتوليش في أم سلمة؟ ليه ما بتوليش في صفية؟ ليه ما بتوليش في جويرية رضي الله عنهن جميعا؟ لكن يبتلى في أحب نسائه إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، فيتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم. ويعني شوف كل البلاء ده، ومع ذلك كان النبي صابرا راضيا عن الله سبحانه وتعالى. فقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت القائل ابن مسعود، فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. ده درس جميل جدا جدا، إن الإنسان لما يعلم إن الشيء ده يزعل حد حبيبه ما يوصلوش الكلام ده تاني. كتير من شباب كان مثلا يجي مثلا لشيخ من المشايخ يقول له مثلا: ده فلان بيقول عليك كذا ومش عارف إيه، فيكدر صفه ويكدر قلبه. طب ليه؟ ليه تكدر صفه هذا الإنسان اللي هو يعني مفرق حياته كلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وبعضهم كان يتفنن، حتى إن أذكر إن أحد إخواني الدعاء يقول لي مرة طالع على المنبر، لسه طالع على المنبر أخطب الجمعة، فلقيت شاب بيقول له: يا شيخ بعد إذن حضرتك بس لو تقرأ الورقة دي بعد إذنك وأنت طالع. فقرأ، فلقى بيقول له إيه؟ بيقول له: الشيخ فلان إمبارح في الدرس كان بيكفرك. الكلام ده ما حصلش، إن هذا الشاب ده كان ربنا يعافينا فيكم شيطان من شياطين الإنس، كان مبعوث من حد عشان يكدر صفو الشيخ. إداله الورقة دي عشان يقول له: ده فلان الشيخ فلان بيكفرك. ليه بقى؟ عشان حاجتين: عشان يعكنن عليه فيطلع ما يعرفش يخطب. الحاجة التانية: عشان لو كان الشيخ مش من النوع اللي بيتثبت ويستوثق من المعلومة، وللأسف طبعا بعض المشايخ للأسف ما عندهاش الحتة دي، حتة الاستيثاق من المعلومة أو أنه هو يتأكد فينفعل مباشرة، فيقول له فلان بيكفرك، يوم طلع المنبر بقى طالما خب الجمعة بقى، وفلان بقى اللي بيكفرني، وفلان بل هو اللي مش عارف ايه، ويخليه عياذا بالله يقع في التاني. انما ذكاء الداعية لا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا. مرة والله كنت داخل درس من دروس مسجد الفتح أيام الخير وأيام البركة كلها، والله لقيت شاب برضو من نفس النوعية دي، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، نوعية شيطانية، يعني هو يتلذذ بأنه يوقع الدعاء في بعضهم، وأنه يغبر على الدعاء دعوتهم. هو شيطان، شيطان بعيد عنك، مكرس حياته كلها للإيذاء وبس، وللسعي بالنميمة بين الناس، حتى في كلام لم ي... لا يعني ما حدش قاله. فلقيته جايني بيقول لي: شيخنا الشيخ فلان، ذكر لي اسم حد من المشايخ امبارح في الدرس، والله في مكان ما كان بيكفر حضرتك بالاسم. قلت له: جزاه الله خيرا، ربنا يبارك في عمره، يكفيني ان هو ذكرني، مجرد انه يذكر اسمي اكيد ليه قيمه وقدر عنده يا اخي، ربنا يجازيه كل خير، الله يبارك له، الله يحفظه ويبارك له في دعوته. فالولد بص لي بصه وكان عايز ياكلني، يعني حسيت والله انا عايز اخش كده ياكلني. خد بال حضراتكم، فانت ما تديش فرصه لحد، يعني الانسان النمام ده هو اصلا فاسق قبل ان يتكلم. ان جاءكم فاسق بنبأ فقدم الفسق على النبأ. خد بال حضرتك، فانت لا تقبل، لا تقبل مثل هذا اي كلام. جاي بيقول لك فلان بيقول عليك، طب فلان بيقول عليا، طب انت جاي تقول لي الكلام ده ليه؟ طب فلان ده لو قال عليا ان انا مثلا انسان مش كويس او او او، طب هو جزاه الله خيرا ان هو استحى يقولها في وشي فقالها في ظهري، انا مسامحه. طب ده انت بقى اسوأ منه، ليه بقى؟ لان انت وصلت لي كلمه في وجهي ولم تستحي مني، يبقى انت اسوأ، ده هو كسف يقولها انت ما كسفتش تقولها. يبقى اذا هذا الانسان لا تقبل منه ولا تعطيه فرصه. ولما يجي حد يقول لك يا فلان ده فلان بيقول، لو سمحت بعد اذنك لو هتنقل ليا كلام على سبيل ان انت تسعى بالنميمه، الله يبارك في عمرك، جزاك الله خير، ما احبش اسمع الكلام ده. بس اصله ده بعد اذنك، الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك ويعلي قدرك ويبارك في عمرك ويحفظ لك قلبك يا رب من الاشياء الوحشه دي. الله يكرمك، ما بلغنيش حاجه، لو حد قال حتى ان انا هموته يا ريت يموت، جزاك الله خيرا، بس ما تقوليش الكلام ده لو سمحت. فما تديش فرصه لطالب علم ان هو ينقل هذا الكلام بينك وبين شيخ من المشايخ، او بينك وبين حد من اصدقائك، او اي حد. ما تديش فرصه لاي نمام انه ينقل لك اي كلمه، مش تفرح بقى وتبقى مبسوط ان كويس جزاه الله خير انه يحذرني ويقول، لا لا لا، مثل هذا لا تسمع له ابدا، وتحاول بقدر الامكان ان تحفظ قلبك مثل هذه الاشياء. من ضمن الدروس الجميله في هذا الحديث ان ينبغي لنا ان نقتدي بالانبياء في الصبر والاحتساب. الصبر والاحتساب، انت تصبر، انت عملت عمل معين، حد اتهمك زي ما اتهم النبي عليه السلام ان هذه قسمه ما عدل فيها وما اريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فده اتهام للنبي عليه السلام، اتهام عياذا بالله، خرج الانسان من المله. فالنبي عليه السلام يعني صبر واحتسب. خد بالك، كان ممكن يروح يقول له بقى انا انت بتقول عني كده ولا مش عارف ايه، ولا عاقبه النبي عليه السلام، ولا حتى قال لحد من الصحابه اتصرف معاه. ما عملش كده النبي عليه السلام، صبر واحتسب. والمؤمن هو الذي يصبر ويحتسب. الكافر قد يصبر لكنه لا يحتسب، لا يحتسب، لا يرجو الثواب ولا الاجر من الله سبحانه وتعالى. انما المؤمن لا، بيصبر ومش كده وبس، ويحتسب، يحتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى. ياما طول ما انت عايش، ياما هتقابل بلاء، وياما هتقابل مشاكل، وياما هتلاقي ناس بتسعى بينك ومن غيرك بالنميمه، وناس بتغتابك، وناس بتاذيك، وناس طول ما انت ماشي في حياتك هتلاقي الكلام ده، خصوصا لو كنت في محل الدعوه. لو كنت في محل الدعوه كل خطوه من خطواتك هتلاقي فيها اشواك مغروسه لك، وناس بتتربص بيك، وناس نفسها تاذيك، ونفس الناس نفسها تهدم دعوتك، وناس نفسها انها تتخلص منك، وناس وناس وناس. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين من اصحاب القلوب السوداء. انت ما عليك الا ان انت تريد وجه الله، انطلق، ما تلتفتش، انت في سباق 100 متر، ما عندكش وقت تبص يمين ولا شمال، كمل طريقك، كمل طريقك وابتغي وجه الله سبحانه وتعالى بدعواتك، ودايما جدد النيه. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، يا نفس أخلصي تتخلصي. يقول أبو سليمان الدارني رحمه الله: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. يقول الإمام أحمد بن حنبل: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يقول يحيى بن أبي كثير: يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. النية أبلغ من العمل، إن أنت ممكن من خلال النية تصل إلى أجور عظيمة جدا وثواب عظيم جدا جدا، وإن لم تعمل. فالنية عمل لا يحتاج إلى عمل، اما العمل فهو لابد له من نيه، والنيه بالنسبه للعمل كالراس بالنسبه للجسد، لو ضاعت النيه ضاع الجسد او مات الجسد. ناخد فاصل قصير ونرجع نشرح الحديث رقم 44، ومعانا النهارده 27 موسوعه من شرح رياض الصالحين توزع ان شاء الله، ولكن نذكرها في اخر الدرس. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع الحديث رقم 44 من شرح رياض الصالحين. الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث الأولاني إن لا شك إن مقاليد الخلائق كلها بيد الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. قال تعالى: فعال لما يريد. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مقاليد الأمور كلها بيد سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الحياة لا يخلو من نور الخطايا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل شيئا مثل وتولى دي ما اسمهاش معصية، لكن أهل العلم يسمونها خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وده متأدب مع مقام النبوة. ما ينفعش يعني، هو الأنبياء عموما معصومين جميعا من الكبائر، لكنهم طبعا العلم ليسوا معصومين من الصغائر. والصغائر في حق النبي او اي نبي يقال لا يقال عنها ذنب ومعصيه صغيره، انما يقال خلاف الابو وام صلى الله عليه وسلم. ف مفيش حد في الدنيا معصوم، دور في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد يتوب منها وقد لا يتوب، فإن لم تداركه رحمة الله عز وجل لقي الله عز وجل بتلك المبادئ. فالحديث الأولاني بقى احنا بنتكلم عنه ايه؟ إذا أراد الله بعبد خيرا عجل لها العقوبة في الدنيا. عقوبة على ايه؟ عقوبة على الذنوب اللي عملها. عمل ذنوب فربنا بيعجله العقوبة، ده لو ما تابش العبد. ده لو ما تابش العبد. خدوا بالكم من حاجة، إن العبد إذا وقع في معصية كبيرة مثلا ومات على ذلك، ما نقدرش نقول هو في النار، لا، هو في مشيئة الله. خدوا بالكم مسألة مهمة جدا، لأن الفرق بيننا وبين الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يكفرون بالكبيرة، يقولون المرتكب الكبير خالد مخلد في نار جهنم، لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء الله وإن شاء غفر له ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه. قد استدل الإمام النووي رحمه الله رحمة الله واسعة في شرحية صحيح مسلم بقول بعض أهل العلم، إن في قول المولى عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فلو شاء الله عز وجل، قال أهل العلم: فلو شاء الله عز وجل لغفر له بلا توبة. يعني يعني يعني الإنسان هو في مشيئة الله، فممكن ربنا يغفر لعبد ذنب معين عمله ومات عليه ومن غير ما يتوب. قادر سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن العبد لا يخاطر بآخرته، ما يقولش طب خلاص ما ممكن أنا أكون منهم بقى فأعمل الذنوب وما تبش منها وألقى الله سبحانه وتعالى في مشيئتي وربنا سبحانه وتعالى يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي مغامرة بآخرتك. عشان كده العلماء قالوا إن التوبة واجبة في التوبة واللحظة. خد بال حضرتك ليه في التوبة واللحظة؟ ليه ما قالوش على التراخي؟ لأن ممكن العبد يموت قبل ما يتوب، والعبد لا يعلم متى يموت، يبقى لازم تلحق نفسك، عملت ذنب الحق توبة على طول، عملت معصية ما تنامش بلا توبة. ولذلك كان من الأشياء اللي هي من أسباب دخول الجنة دعاء سيد الاستغفار، كما ورد في البخاري دعاء سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. قال لك: من قاله بالليل فمات في تلك الليلة فهو من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار فمات في ذلك اليوم فهو من أهل الجنة. ليه بقى؟ لأن سيد الاستغفار ده في بقى حتة انخلاع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتي، في اعتراف بالذنب، في اعتراف بنعم ربنا عليك سبحانه وتعالى، في شيء من الذل والانكسار. فالمولى عز وجل جعل هذا الدعاء سيد الاستغفار اللي يقوله خلاص ذنوبه اتمسحت كلها، فبالتالي يلقى الله عز وجل بلا ذنب. فلا أتكلم عن مثل هذا، إنما أتكلم بقى على اللي عمل الذنوب وما تابش منها، فيحصل له حاجة من ثلاثة: إما إن ربنا يلهمه بالتوبة فيتوب، وإما إنه يظل على ذلك الذنب وربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه من البلاء في نفسه وفي أهله وفي أولاده وفي ماله ما يكفر به هذه الذنوب فيلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا، وإما عياذا بالله إن ربنا سبحانه وتعالى يؤخر عقوبة هذا الإنسان إلى يوم القيامة، تبقى مصيبة، مصيبة في حق العبد. ولذلك لما تلاقي إنسان على طول عايش في الشر، على طول عايش في المعاصي، وربنا معافيه ومديه الصحة ومديه وبيسبق عليه من النعم، واخد بال حضرتك، اعرف ان هذا العبد يستدرك، يستدرك عياذا بالله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ده تخاف عليه جدا هذا الانسان، هذا الانسان يخاف عليه. يبقى الانسان لو ربنا اراد به خيرا على طول يعجل له العقوبة في الدنيا. طبعا في قبلها درجة بقى اللي هي ايه؟ ان ربنا يلهمه بالتوبة فيتوب يبقى ما فيش ذنب. طيب ما تبشي ربنا يعجلك العقوبة في الدنيا. طب لو ما تعجلش العقوبة في الدنيا والإنسان ده ما تبشي يدخر العقوبة في الآخرة، لكن زي ما قلنا هو في مشيئة الله، هو في مشيئة الله، ما رضاش يقول إنه ولابد أن يعاقب. هو حقت عليه العقوبة، لكن هل ربنا بقى سبحانه وتعالى صاحب الأمر، صاحب الأمر سبحانه وتعالى هيعاقبه ولا مش هيعاقبه؟ دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا احنا. طب لو كان الإنسان ده مش من أرباب المخالفات، يعني ما هوش من أصحاب الذنوب، يعني ده لما يجي له بقى بلاء بقى، خد بال حضرتك ايه اللي يحصل هنا؟ قال لك بقى اي بلاء ينزل بيه بقى زياده في درجاته، وهو ده اللي يحمل عليه حديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ان في انسان يغلب عليه الطاعه، وفي انسان يغلب على حياته المعصيه، في انسان كده غالب حياته طاعه والمعاصي في حياته نادره. زي ما كان بعض السلف يتكلم عن احد الائمه يقول انه لا يحسن ان يعصي الله، ما يعرفش يعصي، يعني لو حب حتى يعصي ربنا ما يعرفش يعصي ربنا. شوف شوف شوف المعنى الجميل يا اخي، سبحان الله، حاجه قمه الروعه. واما حديث ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، ولذلك شوف حضرتك يعني سبحانك يا رب، قلنا يعني الانسان دايما على طول الحق التوبه، وقلنا قبل كده ان ثلاث حاجات ارجوك حافظ عليها وارجوك حافظ عليها: قراءه ايه الكرسي قبل ما تنام او قبل ما تناموا. ليه؟ خلاص بقى ربنا بيحفظنا من الشيطان، لا يتسلط علينا الشيطان. الحاجة الثانية سورة تبارك، لأنها كان ثبت في الحديث الصحيح أنها المناجية من عذاب القبر. شوف قد إيه؟ أو كما ورد في الحديث الصحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. المانعة تمنع عذاب القبر من أصله، مش تخفف، لا تمنع العذاب نفسه. وبرضو ورد في حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى إذن آية الكرسي، سورة تبارك، وبعدين سيد الاستغفار، ثلاثة دول حافظ عليهم. سيد الاستغفار هتقرأه بالليل، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب العالمين مع حسن العمل، تموت في الليلة دي تكون من أهل الجنة، تقرأه الصبحية تموت في النوم دوت يبقى من أهل الجنة. يبقى تاخد بالأسباب، لأن في النهاية الدنيا دنيا دنيا، كلها مشاكل وكلها ابتلاءات وكلها مصائب وكلها وكلها، والدنيا تتبغض إلينا ونحن نتنافس عليها. أمال لو تجملت لنا الدنيا هنعمل إيه؟ شيء عجيب جدا، يعني الدنيا تتبغض إلينا، بتتبغض إلينا كل لحظة، ومع ذلك الناس بتاكل بعض إلا من رحم الله. أمال لو الدنيا جميلة بقى ويعني ويعني تبسمت لنا وازدهرت لنا وازدانت لنا، هنعمل ايه ببعض؟ فالدنيا في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أيضا، خد بالك. يبقى إذن الحديث الثاني بقى: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني لو كان البلاء صغير يبقى الأجر في الصبر عليه والاحتساب الأجر صغير، ولو كان البلاء كبير يبقى مع الصبر والاحتساب الأجر كبير. ولذلك زوجة فتح الموصلي رحمها الله ورحم زوجها وجميع التابعين، في يوم من الأيام مشى مع واحدة جارتها، فهي مشى انكفأت اتكعبلت في حجر، فصباعها اتقطع، صباع رجلها اتقطع، فابتسمت، فتعجبت المرأة قالت: تبتسمين من مثل هذا؟ قالت: أخاطبك على قدر عقلك، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة قطيعها، حلاوة الأجر والثواب اللي هاخده من ورا الألم اللي حصل في صباعي ده خلاني نسيت الألم اللي حصل من إيه؟ من الخبطة اللي أنا اتخبطتها دي. شوف الفهم بقى العالي الجميل ده، ناس فهمة صح، ناس بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى وهي فاهمة كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان البلاء بسيط يبقى الأجر عند الصبر والاحتساب، يبقى الأجر بسيط على قد البلاء. البلاء يكبر يبقى إيه؟ الأجر إيه؟ الأجر يكبر. يبقى إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. طيب، فمن رضي فله الرضا. اللي بيرضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى ولا يعترض ولا يتسخط، وخصوصا إن النبي عليه الصلاة والسلام وضح قال إنما الصبر عند أول الصدمة. في الأول ما بقاش أنا مثلا حد، ربنا يبارك فيك يا رب، حد مات لي وأنا بقى ليه يا رب ليه، وأقعد أعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى وأتسخط على أقدار الله، ثم بعد ثلاث أيام ولا بعد يومين ولا بعد حتى ست ساعات أقول خلاص قدر الله ما شاء فعل. لا، ما يبقى كده إيه؟ هذا الرضا ما نفعنيش قوي. إنما الصبر عند أول الصدمة، عند أول الصدمة، أول ما تأتي الصدمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وقد ثبت في نفس صحيح مسلم أيضا قصة أم سلمة بقى لما مات زوجها أبو سلمة، فقالت علمني النبي ذلك. طب هعمل إيه؟ لازم أقول للنبي أب، وبعدين أقول لنفسي ومن خير من أبي سلمة؟ هو في حد في الدنيا أحسن من أبو سلمة اللي هو زوجها الله يرحمه رحمة واسعة ويرضى عنه وعن الصحابة أجمعين؟ قالت ولكن النبي علمني فقلتها إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قالت فأجرني الله في مصيبتي وأخلف لي خيرا من أبي سلمة، أخلف لي رسول الله، تزوجها رسول الله. وفي رواية ثالثة أنه تقدم لها أبو بكر فرفضته، تقدم لها عمر فرفضته، ثم تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فمن رضي فله الرضا. ترضى لك الرضا بقى بالفيض الرباني بقى والثواب الجزيل والأجر الجميل، حاجة بقى خب بقى الخير كله من عند المولى عز وجل. ومن سخط واعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، أصلا هتستفيد إيه؟ ساعات بقعد أسأل نفسي، طب واحد ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين حصل له مصيبة، ماذا يستفيد من التسخط؟ هتستفيد إيه؟ حصل مصيبة معينة، فقدت مالك ربنا يعافيك، تمام؟ وبعدين أنت معترض على قضاء رب، المال رجع؟ مش هيرجع. طب ما تخليك ذكي، حصلت المصيبة خد الأجر بقى والثواب، ما تبقاش خسران من ناحيتين، ما يبقاش زي ما يقولوا كده موت وخراب ديار، تمام؟ لا، حصل مصيبة خلاص الحمد لله في ساعتها على طول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يبقى عندك كده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. صدقني وصدقوني، لما ترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى أنت هترتاح. إنما أنت لو معترض على قضاء ربنا لا هتعرف تنام ولا هتعرف تعيش، هتقدر عليك حياتك وهتنغص عليك عشتك، وهتلاقي نفسك خسران كل حاجة دنيا وآخرة. طب ليه؟ المصيبة حصلت وأنا عبد وهو رب يفعل بي ما يشاء، كل اللي يجي من عند الحبيب فهو حبيب سبحانه وتعالى، فاللي ربنا يقدره لي خلاص هو ده الخير، هو ده عين الخير. تحسن الظن بالله دايما، وتعلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا يستفيد إيه من عذابنا سبحانه وتعالى؟ حاشا لله أن ربنا يستفيد بعذاب العبد. ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ربنا يريد لنا اليسر في كل شيء، يريد بنا الخير، يريد لنا الإيمان، يريد لنا التقوى، يريد لنا الجنة، يريد لنا المغفرة، يريد لنا الرضوان، يريد لنا النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، يريد لنا صحبة النبي في الجنة. الله لا يريد بعبده إلا الخير. ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة من غزوات جاءت امرأة مشركة بتدور على طفلها الرضيع مش لاقياه، فلما وجدته ألصقته ببطنها وألقمته ثديها بترضعه، فسقطت دموعها على خد طفلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه الأم ملقية طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، تقدر ترمي طفلها في النار لكن لا يمكن قلب الأم. شوف قد إيه، قال فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. خلي عندك بقى الحتة دي، حطها كده نبراس في حياتك، ان مهما حصل لك من بلاء الله ارحم بيه من رحمة امي بي انا وانا طفل لسه برضع. شوف رحمة الام بقى طفلها الرضيع بتعمل معاه ايه، شيء حاجة ما تتوصفش، شيء ما تتوصف. المرأة سبحان الله ممكن ترمي نفسها في النار عشان تنقذ ابنها. واذكر واحنا في التسعينات اظن، كانوا من ضمن الاشياء كده، كانت جت كده حاجه كده نبذه كده في احد البرامج، ان امراه من الصين لها طفل صغير، فهي حطاه في مكان ورايحه بتجيب له ميه اكل حاجه زي كده، فرجعت لقت عربيه، الراجل صاحب العربيه مش واخد باله، فعدى على الطفل والعجله بقت ايه على رجل الطفل. هذه المراه امراه ضعيفه، ماذا تصنع؟ من كتر خوفها على طفلها الرضيع رفعت العربيه بايدها الاثنين. كان منظر عجيب جدا جدا. شوف قد ايه الام ممكن تعمل ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي باسناد حسن: يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يوم القيامة في بعض الناس بتفتخر يقول لك الحمد لله طول عمري صحتي ما شاء الله، بومب ما شاء الله، عمري ما خلعت سنة، عمري ما جاني حتى صداع، ما جانيش مغص، طول عمري صحتي ما شاء الله، ما حصليش بلاء في حياتي. هذا الإنسان يأتي يوم القيامة فانظر للثواب الذي عمال بيصب على أهل البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيتمنى انه كان في الدنيا ليل ونهار جلده بيتقطع بالمقاريض عشان ياخد نفس الثواب اللي خده اهل البلاء. الا فليصبر اهل البلاء وليحتسبوا ويرضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ودلوقتي نقول لكم اسماء الفائزين بجوائز شرح رياض الصالحين. سؤال الحلقه الماضيه كان: من هو قاتل حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الاجابه كانت وحشي ابن حرب رضي الله عنه ورضاه، لانه اسلم بعد ذلك. الجوائز معانا النهاردة 27 موسوعة شرح رياض الصالحين، توزع إن شاء الله منهم موسوعتين، طبعا من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بنشكر الناس اللي تبرعوا جزاهم الله خيرا في توزيع هذه الموسوعات. موسوعتين مقدمين صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، واثنين صدقة جارية على روح الأستاذ فتحي عبد الرحيم الوكيل، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة رب العالمين، وموسوعتين صدقة جارية على روح الحجة اعتدال معوض بدر، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة. 10 موسوعات صدقة جارية للحج إبراهيم عليوة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وعشر موسوعات، الأول في موسوعة صدقة جارية عن أبي وأمي رحمة الله عليهما، وفي 10 موسوعات من أختنا الفاضلة المشتاقة إلى الجنة أم البراء. أم البراء أنا بشكرها من كل قلبي، أختنا الفاضلة، ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمها ويأجرها. مش قادر أقول لكم إيه، إنسانة حرمت من نعمة البصر، لكن عندها من البصيرة ما لو إن وزع على أمة لكفتهم. رأيت من هذه الأخت الفاضلة من إخلاصها لله سبحانه وتعالى ولا يزكيها على الله، إن كانت بتبعت المكتبة تقول لهم أنا نفسي أوصل الموسوعة دي لإفريقيا الناس عشان يتعلموا، طب اوصلها ازاي، طب اعمل ايه. تقريبا معظم الحلقات هي بتتبرع عشان توصيل الموسوعه لطلبه العلم. ربنا يجورك يا ام البراء ويبارك فيك ويشفيك ويعفو عنك يا رب العالمين، واسال الله عز وجل ان يرد عليك نعمه البصر وان يزيد من نعمه البصير عندك وان يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه انت وكل المشاهدات يا رب العالمين. اسماء الفائزين بسرعه كده: في منهم 17 هيستلموا الموسوعة غدا، وفي منهم 10 طلبوا أنها تكون صدقة جارية ووزعت على أئمة المساجد. الفائز الأول محمد سمير سعد متولي، 2 شيماء كامل مجاهد حجازي، 3 طه السيد أحمد محمد، 4 فاطمة سعيد محمود، 5 محمد عبد الستار، معلش الاسم مش عارف أقراه أنا آسف، محمد عبد الستار حارس، هو حارس بالصاد كاتبها بالصاد أبو زيد، 6 نيفين سمير محمد، 7 خالد حمودة محمد، 8 مريم عبد السلام أحمد عبد السلام، 9 محمود رفاعي محمد عثمان، 10 جنة محمد لطفي، 11 آلاء حامد عبد الرحمن، 12 علياء مصطفى حسن مصطفى، 13 محمود أحمد محمود محمد خليفة، 14 آية حسين السيد نافع، 15 مريم زكريا سهري عبد العزيز، 16 أسماء مسعد شحات علي، 17 نورهان سيد محمد حمدان. والعشر اللي طلبوا انها تكون صدقه جاريه: انسام محمود عبد السميع، بدران محمد السيد بدران، سلوى احمد محمد عبد الحميد، مصطفى رفاعي احمد رفاعي، هاجر محمود علي محمود، صابر شحاته محمد علي، دعاء كامل محمد عبد السميع، عصام عباس السيد محمد، هاله محمد عبد الحميد الجهري، محمد صبري محمد طه. بشكر كل من تبرع، وبيكون التبرع زي ما قلنا بالتواصل مع المكتبة، من خلال توصل للمكتبة أو تبعت لها في البريد، أو من خلال التواصل مع تليفون هاتف التوصيل، أو تحط مشروع شرح رياض الصالحين في مسجد ينتفع بها الأئمة أو الناس اللي حاضرين في المسجد، أو تعطيها الخطيب جمعة وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. النيات ممكن تكون صدقة جارية عن ميت، ممكن تكون داو مرضاكم بالصدقة، ممكن تكون بنية توصيل الخير لطلبة العلم، ممكن تكون بنية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر في كل حلقة أنا لا أتلقى أي تبرعات لشرح رياض الصالحين، لما يكون ذلك بالتعامل مباشرة مع المكتبة أو مع تليفون التوصيلات. ال 17 اللي هيستلموا يروحوا مكتبة الصفا غدا ابتداء من الغد الثلاث لحد يوم السبت بالليل، بعد كده مفيش تسليم. يروح المكتب الصفا من الثلاث للسبت، او يبعتوا اصل البطاقه، وهي بطاقه واحده فقط يبعتوها، ما ينفعش بطاقتين، هي بطاقه واحده فقط. وسؤال حلقه النهارده: من هو الصحابي الذي جعل النبي شهادته بشهاده رجلين؟ هنعمل ثلاث حاجات: نبعت الاجابه، نبعت اسمنا رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه، ونبعت اسم المحافظه اللي احنا منها. أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اشف مرضى المسلمين وارحم موت المسلمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بكل بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما نختم حب أفكر حضراتكم، أرجوكم اللي ملحقش يصوم الست أيام من شوال يلحق يصومهم، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. بتحسب لكم بشهرين كاملين، يبقى رمضان يتحسب بعشر شهور وست أيام يتحسبوا بشهرين، يبقى كده قفلت السنة كلها كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. ندعي لكم وتدعوا لنا ربنا ينجينا وإياكم من الفتن ويطلعنا من الدنيا دي على خير يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم يا رب العالمين، ويعني يقبض أرواحنا على الإيمان وعلى التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.